فسروا لي قول الحق تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. على ظاهرها الرحمن سبحانه علم نبيه القرآن، هو الذي علمه وصف إبراهيم، وهو يعلم عباده إذا وفقهم حفظوه وقرأوه، هو المعلم لهم سبحانه، هو الموفق لهم جل وعلا. وإن كان لا يعلمهم بصوته سبحانه، لكن علم إبراهيم وجب أن علم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من قسم عن ربه النبي صلى الله عليه ربه حين أريد به السنة سمع كلام ربه عز وجل، وهكذا موسى سمع كلام ربه، لكن تعليم القرآن كان بواسطة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله علم عباده القرآن بواسطة من يعلمهم ومن يثبت عليهم ويلقنهم، هو المعلم ويوفق المعلمين وهداهم وأعانهم، هو المعلم وهو الموفق جل وعلا وهو الهادي سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه ويجعله في قلوب سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.